أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة that ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويضل الله يا رب لا بيع

ومن عصاني فإني غفور رحيم. ربنا

إنما يؤمن فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى صدق الله العظيم.